بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، وكتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 42 من هذا الكتاب الطيب المبارك. صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خلصا لوجهه، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا برفقة النبيين ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم آمين. نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في الجزء الرابع من هذا الكتاب، وهو جزء عد الآي. وقلنا أن عد الآي منه طريقة معرفة عدد الآيات أو عدد الآي، إما سماعي وإما قياسي. والسماعي الذي وردت به الأثار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حديث الفاتحة. وأما الطريق الثاني هو طريق القياس، قال رحمه الله عز وجل: وأما الثاني، طبعا عرفنا الفواصل ورأس الآية، الفرق بين الفاصلة ورأس الآية، وقلنا أن الفاصل كل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية، لأن الفاصلة أشمل وأعم، تشمل رؤوس الآية وغيرها، كما عرفها لسيدنا الإمام الداني، قال هي نهاية الكلمة، الكلمة في نهاية الجملة. أما قال وأما الثاني وهو القياس، اللي هي الطريقة من طرق معرفة رأس الآية، كيف أعرف رأس الآية، وكيف أعرف الفاصلة، على قول من قال أن الفاصلة هي رأس الآية. قال: فاعلم أن ما وقف عليه صلى الله عليه وسلم دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة وصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفها أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة، والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة، وصلها لتقدم تعريفها. وكلنا هذا الكلام قبل ذلك، أن ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما دي يعتبر فاصلة، وما لم يقف عليه دائما فليست فاصلة، وما وقف عليه مرة وواصله مرة فإما أن يكون فاصلة، وإما أن لا يكون، أو كانت فاصلة ثم وصلها لتمام المعنى بعدما عرف أنه فاصلة أو رأس آية، أو على الأصل فحصل التردد، وحينئذ احتيج للقياس. يبقى احتيج للقياس لما حصل التردد في الوقف وعدمه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب. واحتاج القياس إلى طريق تعرفه، وهي أن فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في القصيدة، واختلف في حدها. فقال الخليل: هي من الحرف الأخير إلى أول حرف الساكن، هي الحرف الأخير إلى أول الحرف الساكن قبله مع المتحرك، ده بيقيسه أو القافية على أساس قافية الشعر يعني. وقال الأخفش: هي الكلمة الأخيرة، وقيل هي حرف الروي يعني آخر حرف فقط، وقيل غير ذلك. احنا نقرأ هذه الأبيات، هذه الصفحات سريعا، لأنها تخص موضوع الشعر والقافية في الشعر والروي وهكذا. وقال الأخفش: هي الكلمة الأخيرة، وقيل هي حرف الروي، وقيل غير ذلك، وتنقسم باعتبار ما اشتملت عليه من الحركات والسكنات إلى خمس، يعني أول تقسيم مقسمة من حيث الحركة والسكون خمسة أنواع. الأولى المتكاوسة، هنلاحظ التدرج: أربع حركات وسكون، ثلاث حركات وسكون، حركتين وسكون، حركة وسكون، وهكذا. قال: الأولى المتكاوسة، وهي ما كان آخرها فاصلة كبرى، وهي أربع حركات بعدها ساكن، نحو إيه؟ قد جبر الدين الإله فجبر، يبقى الهاء والهاء والفاء والجيم والباء أربع حركات وسكون، دي بيسموا المتكاوسة. واشتكاكها من الكوس، وهي الاضطراب ومخالفة المعتاد، ومنه كاسة الدابة إذا مشت على ثلاثة قوائم. الثانية المتراكبة، وهي ما كان في آخرها فاصلة صغرى، الفاصلة الكبرى أربع حركات سكون، الفاصلة الصغرى ثلاث حركات سكون. وهي ثلاث متحركات بعدها ساكن، كقول دريد أخب فيها وأضع واو ألف واو همزة ضاد متحركات والعين ساكنة، دي بنسميها المتراكبة، وقبلها المتكوسة. لأن التراكب مجيء الشيء بعضه على بعض بدون اضطراب فهو معناه معتاد. الثالثة المتداركة، وهي ما كان في آخره وآتي دون مجموع، وهي حركتان بعدهما ساكن، كقول دريد أيضا يا ليتني فيها جذع، الجيم والذال متحركتان والعين ساكنة فسميت متداركة. وسميت متداركة لأن بعضها الحركات يدارك بعضا. الرابعة المتواترة، وهي ما كان في آخره سبب خفيف، اللي قبله وتد مجموع والتاني سبب خفيف، وهو متحرك بعدها ساكن، كقول الشاعر يا طال للحي بذات الصمد، حركة وسكون بس. وسميت بذلك لانقطاع الحركة من تواتر الإبل إذا جاء بعضها منقطعا عن بعض. الخامسة المترادفة، وهي ما اجتمع في آخر الساكنان، يبقى ترتبت 4 حركات سكون، 3 حركات سكون، 2 حركات سكون، حركة وسكون بعدها ساكنين، آخر حاجة ساكنين هو إيه؟ المترادفة. قال الخامسة المترادفة وهي ما اجتمع في آخرها ساكنان، كقوله وصاليات ككما يؤثفين. الوقف يعني. وسميت بذلك لأن أحد الساكنين كأنه ردف الآخر. وتنقسم القافية أيضا باعتبار الحركة، قسمناها الأول باعتبار الحركات زي كما رأيتم، المتكاوسة والمتراكبة والمتردفة وكذا. وتنقسم القافية أيضا باعتبار الحروف، وقسمناها حسب الحركات ونقسمها على حسب الحروف. الأول الروي، وهو الحرف الذي يلزم القصيدة الأسرية وتنسب إليه، كقوله ألا كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، يبقى حرف اللام هو الروي، فاللام هو الروي، ولذلك تسمى القصيدة لامية، وكل روي حركوه فقافيته مطلقة، وإن سكنوه فمقيدة لأنها قيدت عن تحريك، يعني آخر حرف إذا كان متحرك فهي مطلقة، وإن كان ساكن فهو مقيد. الثاني الوصل، ويكون بـ4 أحرف تجيء على أثر الروي، وهي الألف والياء والواو السواكن والهاء، سواء كانت ساكنة أو متحركة في الألف، كقوله أمن آل سلمى عرفت الطلول بذي حروض ماثلات مثولة. فاللام القافية والألف بعدها وصلا، يعني اللام الطلول ومثولة، اللام الروي والألف وصل. والياء كقوله فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، اللي شمألي اللام روي والياء وصل، استغنى عنها بالكسرة كما تكلمنا اليوم في موضوع حذف الياءات. والواو كقوله صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو، وأكفر من سلمى التعانيق والثقل. فاللام القافية والواو وصل، والهاء الساكنة كقوله صح القلب عن سلمى وأكثر باطله، الله يخليك يا سلمى. وعري أفراس الصبا ورواحله، يعني الأصل باطل، فأتى كهاء السكت يعني معروفة تأتي بالتنفس أو الراحة. فاللام الروي والهاء وصل، والهاء متحركة قوله أجاد المسدي سردها وأذالها، فاللام روي والهاء وصل، وقد يسمون الوصل صلة. الثالث الخروج، ويكون بـ3 أحرف الألف والواو والياء السواكن الزوائد اللواتي يتبعن الصلة المتحركة في الألف، كقوله لها نفذ لولا الشعاع وأضاءها. فالهمزة هي الروي والهاء وصل والألف بعدها خروج، والياء كقوله قال فالهمزة هي الروي أضاءها والهاء وصل والألف بعدها خروج، والياء كقوله تجرد المجنون من كسائه. الهمزة روي والهاء صلة والياء خروج، طبعا مش مكتوبة الهاء كما تكلم اليوم اللي حضر معانا مجلس الرسم عارف حذف الياء. والواو كقوله كأن لون أرضه سماؤه. الهمزة روي والهاء وصله والواو خروج. الرابع الردف، ويكون بـ3 أحرف الألف والياء والواو السواكن لواتي قبل حرف الروي من غير فصل، فالألف كقوله ولو أدركناه صفر الوطاب. فالباء الروي والألف قبلها ردف، وأما الياء والواو فيشتركان في قصيدة واحدة بخلاف الألف كقوله فلا تكثر على ذي الضغن عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب، متى تك في صديق أو عدو تخبرك العيون عن القلوب. الخامس التأسيس، وهو كل ألف بينها وبين الروي حرف، اللي هو احنا بنتكلم عليه عن الروي، اللي هو نهاية آخر حرف من القصيدة من الأبيات عموما. السادس الدخيل، وهو ذلك الحرف الذي بين التأسيس والروي كقوله كليني كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، ألف والكاف والباء. فالباء هي الروي، والألف قبلها التأسيس، والكاف بينهما الدخيل. فلو كان الواقع بين الألف والروي حرفين كدارهم بطل التأسيس، لأن الميم الروي والألف التأسيس، والفصل واقع بحرفين وهما الهاء والراء فلا تأسيس. وتنقسم القافية أيضا باعتبار الحركات إلى ستة. الأول المجري، وهي حركة حرف الروي نحو ضمة لام زائل، وفتحة لام مثولة، وكسرة لام شمألي. الثانية النفاث، وهي حركة هاء الوصل نحو فتحة هاء أضاءها، وكسرة هاء كسائه، وضمة هاء سماؤه. الثالث الحث، هو حركة الحرف الذي قبل الردف نحو فتحة طاء الوطابي، وكسرة هاء غين المغيبي، وضمة لام القلوبي. والرابعة الرس، وهي الفتحة قبل التأسيس نحو فتحة الواو من الكواكب. والخامسة الإشباع، هي حركة الدخيل نحو كسرة الزاي من المنازل. والسادسة التوجيه، وهي حركة الحرف الذي قبل حرف الروي المقيد. وللقافية عيوب خمسة، مش عارف اللي دخلنا في الموضوع ده. طيب القافية عيوب خمسة، أولها الإقواء، وهي أن يجتمع الرفع والجر في قصيدة واحدة نحو قوله آذنتنا بينهما أسماء رب ثاو يمل منه استواء. يجتمع الرفع والجر في قصيدة واحدة، دي من العيوب، عيوب القافية. وقال في أيضا فملكنا بداك السماء حتى ملك المنذر منذر ابن ماء السماء، وهو غير جائز للمولدين. وحكى أبو عبيدة عن أبي عبيدة أنه قال الإقواء نقصان حرف من الفاصلة كقوله أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار، لأن الأصل الجزء الأخير في كل من الفاصلتين متفاعل، فصار متفاعل متفاعل بحذف اللام. والمعتمد أن الإقواء لا يكون إلا في الرفع والجر في قصيدة واحدة كما تقدم، فإن كان مع الرفع أو الجر نصب سمي إسرافا، ولا يجيزه الخليل والبصريون، وجازه المفضل الضبي والكوفيون. ثانيا الإكفاء، وهي أن يختلف الروي، دلوقتي إحنا بنتكلم عن عيوب القصيدة، عيوب القافية. ثانيا الإكفاء، وهو أن يختلف الروي في قصيدة واحدة، وأكثر ما يكون ذلك في الحروف المتقاربة كالميم والنون والطاء والدال والميم والنون، كقوله بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. والطاء والدال كقوله إذا ركبت فاجعلوني وسطا، إني كبير لا أطيق العندا، صفحة 532 شيخ عبد الرحمن. وبعضهم يجعل الإكفاء بمنزلة الإقواء، لما توصلها كتبها 533. والأكثرون على ما قدمناه. ثالثها الإبطاء، وهو أن تتكرر القافية في القصيدة الواحدة باللفظ والمعنى كقوله أو كاهتزاز رديني تناوله أيدي التجار فزادوا متنه لينا. وقال فيها من الأحاديث حتى زدناني لينا. قال ابن القطاع وإذا وقع الإيطاء بعد 7 أبيات فليس بعيب عند أحد من الناس، لأن السبع عند الناظمين قصيدة، ومنهم من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة أو جاوزها ولو ببيت واحد، فإن اختلف المعنى فلم يكن إبطاء. وزعم بعض المتقدمين أن الإيطاء ليس بعيب، ورابعها تضمين وهو أن تتعلق قافية البيت الأول بالثاني، كقوله وسائل تميما بنا والربابة وسائل هوازن عنا إذا ما. ثم قال في البيت الثاني لقيناهم كيف نعلوهم ببيض يفلقنا بيضا وهاما. فتعلق آخر البيت الأول بأول الثاني. خامسها السناد، وهو كل عيب يقع في القافية كإرداف قافية وتجريد أخرى، كقوله إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه، وإن باب حزم عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصيه. نعم. وكذا كانت القافية المؤسسة مع أخرى مجردة، كقوله يا دار سلمى يسلمي ثم أسلمي، يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي. ثم قال فيها فخندف هامة هذا العلم. وكذلك اختلاف الحركات قبل الرقيق، قوله ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ثم قال تصفقها الرياح إذا جرينا، وكقول الفضل بن عباس فاملئي وجهك الجميل خموشا. ثم قال فيها وبنا سميت قريش قريش، وهو كثير العرب غير جائز للمولدين. واختلفوا في اختلاف ما قبل الروي المقيد، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بعيب ولدى عليه الجمهور، والمذهب المشهور أنه عيب. قال في المدد واختلاف الحذو والإشباع والتوجيه ليس بعيب في الفاصلة، لئلا يتوهم أن فصاحة القرآن بالتزامها مع التركيب لا بمجرده، وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة والقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيدة. ومن ثم هو بيذكر الأشياء دي ليه؟ حتى إذا اعترض عليك ما اعترض تعرف إن تكون أنت عارف عيوب القافية وعيوب الروي وعيوب القصيدة، عشان لو آخر الآيات أو آخر الفواصل يبقى تعرف الإعجاز فيها والفصاحة اللغة فيها. وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع لآخر بخلاف قافية القصيدة. ومن ثم نزل ترجعون مع عليم، والميعاد مع الثواب، والطارق مع الثاقب. والأصل في الفاصلة والقرينة التجرد، وفي الآية والسجعة والمساواة كالبيت، فدار أمر الفصل على المناسبة والاستقلال والموازاة، والوصل على المباينة والتعلق والتفاوت. وقد أجمع العادون على كده. انتهينا من موضوع القصيدة والروي والقافية وعيوب القصيدة والأشياء هذه. طيب قد أجمع العادون على تركي عدي. ليه بيقول الكلام ده شباب؟ ليه بيذكر إن العادون أجمعوا على ترك عد؟ ليه؟ لأن إحنا لما درسنا دلوقتي كيف نتعرف على الفصائل، لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا عندنا سببين اتنين للتعرف على الايه فواصل او رؤوس الآية. ما هما؟ كيف نتعرف على الفواصل؟ اول حاجة الرواية او السماع. السماع دي خلاص ورد فيها اثر. طيب القياس ورد فيه اسباب اللي هي المشاركة والتناسب ونهاية الصور والقافية وهكذا. طيب لما اجي اقيس ستأتي لي آيات تتشابه، يعني نهاية كلام يتشابه مع رؤوس الآية أو مع الفواصل، فممكن يحصل فيه لبس، ممكن يحصل فيه لبس ويقولون بعدها. لذلك تجد في كتب العد تجد كثير من الأئمة أو المعتبرين فيها ككتاب البيان في عد آية القرآن يجيب لك جزء أو فاصل كده يقول لك وأجمع بعد نهاية كل سورة وأجمع العدون على ترك، عشان ما تحسبوش آية، عشان ما فيش واحد يجتهد كده باجتهاده ويقول اه دي آية لأنها مناسبة ومشاكلة للآية ومناسبة لقصر الآيات أو مناسبة لطول الآيات وهكذا. يبقى فهمنا ليه هما بيجيبوا ترك العد، إن الأئمة أجمعوا على ترك عد كلمة معينة أو نهاية كلمة معينة يقول لا دي مش آية وكل مجمع عليها، حتى لا تلتبس على من يستخدم القياس في عد الايه الآيات. قال وقد أجمع العدون على ترك عدي ويأتي بآخرين. قال ولا الملائكة المقربون بالنساء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. دي قد تشاكل على رؤوس الآية في النساء. وأيضا ولا الملائكة المقربون. فبين إن دي ليست برأس آية. قال وأيضا وكذب بها الأولون في سورة الإسراء. ولتبشر به المتقين، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. ليه؟ لأنه مش مناسب رؤوس الآي ود عد وهكذا. ولعلهم يتقون. وعنت الوجوه للحي القيوم ومن الظلمات إلى النور، وإن الله على كل شيء قدير، حيث لم يشاكل طرفيه، حيث لم يشاكل طرفيه في الكلام. وعلى ترك عد أفغير دين الله يبغون، وأفحكم الجاهلية يبغون، وإنما يستجيب الذين يسمعون. وفدلاهما بغرور. وإلا المتقون وقوم آخرون بالفرقان وهم يخلقون. أيضا حيث لم يساوي طرفيه، حيث لم يساوي طرفيه، لأن يعني عندنا كما قلنا استخدام القياس في معرفة الفواصل، منها مساواة الأطراف يعني مساواة الآيات. ما يجيش في وسط آيتين طوال وأقول لا آية كده أربع كلمات، لا، المساواة والمشاكلة. الأصل أصلا كل ده أصل فيه الرواية، بس ده من باب الاجتهاد يعني كتقريب فقط، ناحية تقريبية. وعلى ترك عد من خلاق أول البقرة ويخلق ما يشاء بأول العمران وقوما جبارين فسوف تعلمون. وهود وآل فرعون بالسنين ودخل معه السجن فتيان وفي السماء بروجا حيث لم يتجرد عن تعلق ما بعده، لم يتجرد لفظا ولا معنى كما قلنا في الوقف. وعلى ترك عد كان مفعولا ومنهن سكينا ولأولي الألباب دائبين مراء ظاهرة الرأس شيبة حيث خالف في المجموع. وعد نظائرها للمناسبة نحو لأولي الألباب على الله كذبا والسلوى وأبى واتبعوا أهواءهم والأنثى. وقد يتوجه الأمران في كلمة فيختلف فيها، فمنها البسملة وقد تتوجه الأمران في كلمة يعني في نهاية كلمة معينة تجد إن عندك خلاف، منهم من عد ومنهم من لم يعد. وقد يتوجه الأمران أي العد وعدمه في كلمة فيختلف فيها، فمنها البسملة. وقد نزلت بعض آية في النمل وبعضها آية في أثناء الفاتحة، ونزلت أولها في بعض الأحرف السبعة. قوله وبعضها آية في أثناء الفاتحة، بعضها يعني إيه؟ كلمة الرحمن الرحيم، دي آية مستقلة في سورة الفاتحة. ونزلت أولها في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية، ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس للنص المتقدم خلافا لمين؟ للداني. ومن قرأ بحرف لم تنزل معه لم يعدها، يعني أنت بتقرأ بقراءة معينة زي قراءة الكوفيين، والكوفيين عدوها أول آية في سورة فاتحة خلاص أنت بتعدها آية، أو بتقرأ بقراءة سيدنا ابن كثير، وسيدنا ابن كثير العد المكي بيعدها آية خلاص احنا بنعدها آية. طيب لو تقرأ بقراءة المدنيين نافع وأبو جعفر وكذا، هؤلاء لم يعدوها آية خلاص ما عدهاش آية، يعني حسب القراءة اللي أنت بتقرأ بيها. وعندنا العد يا جماعة ينسب للأنصار ولا ينسب للأشخاص كالقراءات، العد بينسب للأنصار. وعندنا العد المدني بالنسبة لأهل المدينة سواء كان المدني الأول أو المدني الأخير. يبقى عندنا العد المدني قسمين، المدني الأول والمدني الأخير. وعندنا العد المكي يبقى دي رقم 3، وعندنا العد الكوفي رقم 4، والعد البصري 5، العد الشامي 6، والعد الحمصي منهم من اعتبره عد ومنهم من لم يعتبره فيعتبر 7. قال ومن قرأ بحرف لم تنزل معه أي الفاتحة أي البسملة لم يعدها، ولزمه من إجماع كونها 7 اللي هي سورة الفاتحة، يعني 7 آيات إجماع القراء أنها 7 آيات عند الكل. طيب اللي هيعد البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين 5، اهدنا الصراط المستقيم 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. يبقى الأخيرة دي كلها آية من أول صراط الذين أنعمت عليهم. طيب اللي ما بيعداش آية إزاي نخلي الآية الفاتحة 7؟ كالتالي، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم 2، مالك يوم الدين 3، إياك نعبد وإياك نستعين 4، اهدنا الصراط المستقيم 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. تمام كده؟ يبقى عرفنا اللي بيعد آية وعرفنا اللي ما بيعدش الآية. نعم، الشام يشمل الحمص والدمشق. أحسنت يا شيخ. قال ومن قرأ بحرف طيب احنا فين؟ ولازمه من إجماع كونها 7 آيات أن يعد عوضها عليهم الأولى كما ذكرنا الآن، وهي مماثلة في الروي، ونزلت أيضا مع أول كل سورة غير الفاتحة اللي هي الكلام على البسملة، الكلام الآن على البسملة، ونزلت أيضا مع كل سورة غير الفاتحة في بعض الأحرف 7، وسيأتي بقية البحث في ذلك أول فرش إن شاء الله تعالى. وإن تجردت نحو ما غشيهم، وإن تجردت يعني الكلمة لو تجردت عما بعدها من ناحية التعلق سواء اللفظ أو المعنوي، فغشيهم من اليم ما غشيهم انتهت، وأضل فرعون قومه وما هدى، بداية جديدة. ولا يضركم في الأنبياء وذي الذكر واليوم الآخر، ومنها حروف الفواتح متجردة أيضا، فوجه عدها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الروي والردف، ووجه عدمه الاختلاف في الكلمية والتعلق على الجر. ولم يلحق بها ألف لام راء للمخالفة. احنا عندنا العلماء اللي بيعدوا فاتح الصور ما بيعدوش اللي بتنتهي براء. العلماء الكوفي والمكي اللي بيعدوا فواتح الصور بيعدوا جميع فواتح الصور آيات ما عدا اللي بتنتهي براء، اللي ألف لام راء وألف لام ميم راء وهكذا. أيضا التي على حرف على حرف واحد زي نون وقاف وصاد وهكذا لا يعدوها أيضا. وطاسين اللي هي النمل، والباقي بيعدوا آيات. طيب، بها ألف لام راء للمخالفة ولا طاسين للموازنة، وكذا نحو صاد ولا يرد ياسين لزيادة الياء أوله وذلك. نعم، أوله ولا حاميم للاضطراد. ومنها البقرة بالبقرة عذاب أليم، إنما نحن مصلحون. وجه عده مناسبة الروي، ووجه عدمه تعلقه بتاليه. يعني هو بيحتاج الوقت لمن عده ومن لم يعده. عندنا مثلا في علماء بيعدوا كلمة عذاب أليم آية اللي ايه، أعوذ بالله من الشر الرجيم. إنا شهدنا كل آمنا بالله واليوم الآخر وكنا أغلبنا المؤمنين، وقد دعونا الله الذين آمنوا وما يقطعنا إلا نفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فتداهم الله مرض ولهم عذاب عظيم. ما كانوا يكذبون إذا كان لهم مسجد الورد قالوا إنما هم مصلحون إلا هم مسجدون ولكن لا يشعرون. رقم 10. طيب، وإنما نحن مصلحون. وجه عده مناسبة الروي، ووجه عدمه تعلقه بتاليه. وكذا يا أولي الألباب ومن خلاق لحمله على الأول، وكذا ماذا ينفقون الثاني الحاق بالأول والثالث، وكذا لعلكم تتفكرون. وأما الحي القيوم اللي هو في سورة اللي هو في الحي القيوم في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، منهم من يعد ده آية. طيب، وجهوا لإيه؟ وجهوا قال فيرد حمله على آل عمران. رد حمله لا آل عمران اللي هي الآية الثانية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية الثانية بالنسبة للكوفي والمكي في العد. لكن باقي القراء الآخرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ده آية هكذا. يبقى العد الحي القيوم في آية الكرسي حملها على الحي القيوم في سورة آل عمران. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومنها إلى بني إسرائيل بآل عمران حملا على ما في الأعراف والشعراء والسجدة والزخرف ولتعلقه بتاليه، وحملا على حلا لبني إسرائيل. ومنها كما بدأكم تعودون بالأعراف للاستقلال بتقدير هذا فريقا، أو تعودون فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. الاستقلال بتقدير هدى فريقا أو تعودون فريقين. نعم، ومنها ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين محسوب آية. احنا ممكن لا احنا ممكن نجيب اللي هو باللي عدهم واللي مش عدهم عادي. اللي هو العد. طيب نحن هنجيبه المرة القادمة. طيب خلينا الوقت. ومنهم لا يزالون مختلفين لتقدير اتصال الاستثناء وانفصاله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. في ناس بيعدوا ولا يزالون مختلفين آية، تدع ولا يزالون مختلف إلا من رحم ربك، دي بداية الآية الجديدة. ومنهم اذكر في الكتاب ابراهيم لمناسبة السابق وبيانة اللاحق، لان عندنا اذكر في الكتاب ادريس، اذكر في الكتاب اسماعيل. ومنهم فبشر عباد بالزمر لتقدير تاليه مفعولا او مبتدا. بشر عباد الذين يستمعون. ومنها كالاعلام بالشورى، كالاعلام في سورة الرحمن ومخالفة الطرفين. ومنها والطور والرحمن والحاقة والقارعة والعصر حملا على والفجر والضحى والمناسبة، لكن تفاوتت في الكلمية. انتهى. تنبيه، نقف على هذا التنبيه إن شاء الله. نقف على هذا التنبيه، ننبه على باب الفواصل جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمناه، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.